بالله بيسموها ايه؟ السياحة بالأرض. يمشي كده يطلع من بيته ويروح في اي حد، واخد بالك؟ هذا ليس له جهة معينة، يعني ما هوش رايح محلة معينة، ده هو كده حيث توجهت به يعني قدميه. فهذا ليست له جهة، فسفره لم تدعو إليه حاجة، إنما تدعو الحاجة إلى سفر إلى جهة محددة. فمثل هذا لا يحل له أن يتنفل إلى غير القبلة. خلي بالك العلماء قالوا إيش؟ قالوا إنما رخص الشرع في ترك القبلة دي في النافلة في السفر لأن الحاجة تدعو إلى الأصفار، زي طلب الرزق، التجارة، صلة الأرحام، السفر فيه منافع. قالوا فالحاجة تدعو إلى الأصفار، و إلزام الناس باستقبال القبلة أثناء السفر إما أن يقطعهم عن سفرهم أو يقطعهم عن التنفل. فجمع الشرع بين الخيرين فأجاز لهم أن يتنفلوا لغير القبلة في السفر، حتى يجمعوا بين مصلحة السفر وبين مصلحة الشرعية من التنفل. إما أن يقطعهم عن السفر وإما أن يقطعهم عن التنفل، إما يخليه يقف لو عايز يتنفل يوقف السفر وينزل يتنفل، وإما إن هو يترك الإيه؟ الصلاة حفاظا على وقته في السفر. فرخص الشرع في ترك القبلة ليجمع المسافر بين الخيرين. فراكب التعاسيف لا حاجة إليه، لا حاجة له في هذا السفر أصلا، الهيم على وجهه. فلذلك قالوا اشترط أن تكون له جهة مقصودة معلومة. الشرط الرابع دوام السفر، يعني لو كان يتنفل ووصل أثناء النافلة إلى محلته وجب عليه الاستقبال، ينزل واستقبل دوام السفر. هذه شروط صحة النافلة على الراحلة في السفر إذا كانت لغير القبلة. ويبطل النافلة على الراحلة في السفر أمران. الأمر الأول تغيير الجهة إلى جهة أخرى، يبطل النافلة إلى غير القبلة على الراحلة في السفر أمران. الأمر الأول تغيير الجهة إلى غير القبلة إلى جهة أخرى بلا حاجة. احنا قلنا إيه أثناء الكلام؟ قلنا المسافر قبلته وجهته. يعني قبلته وجهته الجهة اللي هو متوجه ليها هي دي اللي بتنزل منزلة القبلة في حقه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل حيث توجهت به راحلته، فإذا حول دابته عن وجهته المقصودة من غير حاجة بطلت صلاته، لأن هذه تنزل منزلة القبلة الآن، لأن المبدل البدل ينزل منزلة المبدل منه، ينزل منزلة الأصل. فهذه الجهة بدلا عن الأصل، فتنزل منزلة الأصل وتأخذ أحكام الأصل. إن كانت القبلة الأصلية لا، إن كانت القبلة الأصلية يعني انتهت حاجة المشي وهيتوجه للقبلة الأصلية خلاص، إنما إلى جهة أخرى غير القبلة وإلى جهة غير جهة السفر. أما لو تحولت به دبته أو هو حولها لحاجة الطريق وحاجة المشي فلا بأس، محتاج يحول كده يلف ده مفيش مشكلة، إنما يحول بغير قصد بغير حاجة فهذا إيه؟ يبطل صلاته النافلة. الأمر الثاني كثرة الحركة بلا حاجة، كثرة الحركة بلا حاجة. إذا جوز لك الشرع ترك القبلة أثناء الصلاة لحاجة السفر وجوز لك مع ذلك بعض الحركات التي يستلزمها حالك من كونك مسافرا راكبا، يعني لو واحد بيسوق السيارة ويصلي ينفع ولا لا؟ ليش ما ينفعش؟ عندنا في مصر ينفع. ينفع إذا كان بيسوق السيارة بتاعته مسافر وهيتنفل إلى غير جهة القبلة، يجوز أم لا؟ ماذا اللي احنا بندرسه؟ يجوز، واضح؟ فمش لازم يرفع إيده ويكبر، يعني هو ترك القيام والاستقبال والركوع والسجود كذا. واضح؟ فلا على قدر الحاجة، يعني على قدر الطاقة، يعني يستطيع انه يخفض رأسه ليركع ويخفضها ادنى من خفضه الاول للسجود مثلا، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. وهو سائق محتاج ان هو يحرك يمينه ايده مثلا اثناء القياده، بعض الحركات التي تستلزمها القياده، هذه الحركات لا تبطل الصلاه، اما حركات بغير حاجه فهذه تبطل، اذا كثرت تبطل الصلاه. وسياتي ان شاء الله تعالى في مبطلات الصلاه الحركه الكثيره بلا عذر ولا حاجه. هنا قال وقيس الماشي على امراته من باب اول، ده فين في التعليقات؟ انت حافظينك ملتني مسافر متنقل على غير الراحلة تنفل. لا الماشي مش القصد من القبلة، الماشي عند الشافعية تنفل أيضا إلى غير القبلة، إنما أنا مقصود قولي من أنه لابد أن يكون على راحلة، أقصد أنه لو نزل يعني توقف عن السفر ونزل يستريح مثلا، هو الآن مسافر لكن نزل في استراحة، هل يستقبل أم لا؟ يجب عليه الاستقبال. أما لو كان هو أثناء سفره هو ماشي، يعني هو مسافر ماشي، فهذا يتنفل. وقال من باب أولى لأن الماشي يتمكن من بعض حركات الصلاة التي لا يتمكن منها الراكب الذي يقود راحلته كالركوع مثلا والسجود. نعم، يركع ويرفع من الركوع كمل ماشي كده. إذا لا نفسه يتأخر يركع. قال في النافلة سفري على الراحلة، وكما قلنا عند الشافعية المشي يقاس على الركوع. قال وأركان الصلاة 18 ركنا. خلي بالك، ها تتكلم في ايه عم الشيخ؟ لا بس اللي خدها كده، ده حكم الحديث الجانبي. انتبه، اركان الصلاه بعد ما تكلم عن الشرط شروط صحه الصلاه تكلم عن اركان الصلاه، وركن الشيء جزءه الذي لا يقوم الا به، جزءه الذي لا يقوم الا به، كاركان البناء. البناء ده له أركان، حوائط وأعمدة، إذا زالت هذه الحوائط والأعمدة لا بناء. فهذا ركنه الذي لا يقوم إلا به، ويعرف أيضا بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود كالشرط تماما. لكن فرقوا بينه وبين الشرط بأن الشرط يكون قبل الشيء، وأن الركن يكون بعد أو داخل الشيء. فالركن ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، لكنه يكون داخلا في الشيء. شوفوا انا حاسس ان في اخوه تعبانه، في اخوه انا استشعر فيها اثناء الدرس ان في شويه ايه، لا مش ارهاق، عدم فهم، يعني تعبان شوية، يعني حس ان الموضوع صعب عليه شوية. فانا اريد ان انبهك الى امور. الامر الاول ان الدراسة التأصيلية المنهجية التي تبني طالب علم حقيقي ليست سهلة، وحتى العوام بيقولوا اللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل، وتبسيط العلوم وتيسيرها وتسهيلها أمر مطلوب، لكننا وصلنا في هذا الزمان إلى درجة الإسفاف في العلم، زي ما كان شيخ أحمد كده خليل بيقول لك أنا خايف يجي يوم الأيام يقولوا إيه؟ الجماعة بتوع كان بيضرب مثال بالجماعة بتوع التدريب، يبقى في كده زي حاجات كده في العلوم الشرعيه، خد بالك هو بقى فيه، مش بقى خايف، هو بقى فعلا بقى فيه.